طرق الزميل كلمات وأداء صنهات العتيبي. الله من عين اللي ثلث الليل قامت تعيد اشجانها ذاكرتها او نست في جفني مثل طرق الزميل طير عن العينين حلو عستها حاولت فيها بالغنى والمواويل لكن غيب اسرارها بيحتها نفسي تحب الستر من غير تقليل مر الروابع والطوارين احتها لقصة وجازها بالتفاصيل منها شقى روحي وحالي بارتها قصة غرام تفني الحال والحيل لولا مقادير الولي سلمتها هويت لي عذرا وهي نقوة الجيل حشيمة كريمة ما شمتها اللي شقات بالحكا والدهاويل وانصكت البيبان ما فتحتها ميصالها صعب بعيد المناويل ولهوب من عرض عليها لفتها ولا بيننا حنا وعود ومراسيل ألا طيوف الود لا قربتها تنقض على تبدي جروح مساميل وهذه حصيلة نفسي اللي جانتها راحت بها الأيام يسر وتساهيل فرحت بها عين وعين انكبتها واليوم لي عام وعشرة مهاليل خابت رجا وعيني اللي رجتها لا عاد به يمكن ولا فيه تاويل طبع القرار صدقت محكمتها يا كيف بقنا منها والترف واميل ونار الحسى فف الحشا وهجرتها ابو جبين غرته نور قنديل ويطرق بعين في الصميم طعنتها ولحد يعذلني ولا احتاج تعذيل وانعشت عشت بصفوها وكدارتها ولحد يعذلني ولا احتاج تعذيل وانعشت عشت بصفوها وكدارتها لحد يعذلني ولا احتاج تعذيل وانعشت عشت بصفوها وكدارتها وانعشت عشت بصفوها وكدارتها وانعشت عشت بصفوها وكدارتها.